يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. خائف والمريض والمسافر. خائف والمريض والمسافر. طيب، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمريض، ثم ثنى بالمسافر، ثم ثلث بالخائف. طيب، ماذا احنا نتكلم عن الفرق بين صلاة الأعذار وبين الأعذار المسقطة الجمعة والجماعة، أو لم يعني هل هذه هي تلك أو غيرها؟ ما دعنا ذكرناها أو لا؟ ذكرت على الترتيب محتاج شيء. ها؟ ذكرت على الترتيب محتاج. إيه بس هل ذكرنا مش فرق صلاة الأعذار عن الأعذار المسقطة؟ الأعذار المسقطة تسقط الجماعة ولا تسقط الصلاة لك. ولا تقص في وقتها. وصلت هذه الأعذار؟ صلت هذه الأعذار تختلف على حسب حال الصلاة، ربما تجمع إذا صلت في غير وقتها مع صلاة. يعني صلاة هذه الأعذار المقصود به المقصود بها يعني عندنا الأعذار المسقطة الجمعة والجماعة، هذه تسقط حضور الجمعة والجماعة. أما صلاة الأعذار هذه لا يلزم تسقط الجمعة والجماعة. يعني مثلا المسافر سيحضر الجمعة وسيحضر الجماعة، لكن المقصود بصلاة الأعذار هنا الأعذار التي تسوى للمصلي ترك واجب من الواجبات في الصلاة، سواء كان الواجب ركنا أو كان الواجب اختلافا في الهيئة، أو كان الواجب ركعة فأكثر كما في قصر المسافر، أو كان الواجب وقتا يعني شرطا من شروط الصلاة وهو الوقت، وهذا في الجمع في الصلاة. فهذه هذا المقصود بصلاة الأعذار، الأعذار الذين إذا وجد عذرهم سائغ لهم ترك واجب من الواجبات. إما المريض يعني يترك القيام والركوع مثلا إذا لم يمكنه فيه، المسافر سيترك بعض الركعات لأنه سيقصر من الصلاة، من ساغ له الجمع سيترك الواجب اللي هو الوقت، يعني الوقت المحدد شرعا. الخائف صلاة الخوف سيخل ببعض الواجبات كما سيأتينا في صلاة الخوف. فهذا هو المقصود بصلاة أهل الأعذار. أحكام قصر الصلاة: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامل قرية أو قيام قوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من سياق العذر الأول أو الصنف الأول من أصناف الأعذار، تكلم عن الصنف الثاني وهو عذر السفر، وسيذكر في السفر مسألتين وهما القصر والجمع. قصر والجمع، والسفر رخصة أو هو سبب للرخصة في بعض العبادات، ومنها القصر والجمع، ومنها سبق معنا في باب الطهارة إيش؟ المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، ومنها ما سيأتي في باب الصيام أنه رخصة في الفطر. فسيتكلم هنا عما يناسب الصلاة وهو القصر والجمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا أربعة فرض سن له قصر رباعية الركعتين. بين المؤلف رحمه الله تعالى هنا حكم القصر وأنه مستحب، وأن القصر مستحب أو كما عبر مسنون، وذكرنا سابقا أن المسنون والمستحب بمعنى واحد عند جمع من أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة عدم التفريق بين المسنون والمستحب. والدليل على استحبابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا سافر، ولم يحفظ عنه أنه أتم، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره، فدل على استحباب القصر. لكن هذا القصر يكون في السفر الذي توفرت فيه الشروط، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط السفر الذي يقصر فيه، ونلخصها في عدة شروط. الشرط الأول النية، وهو لم يعني يصرح بها هنا، لكن قال سافر، ولذلك لما الروب يجد أن البهوتي رحمه الله قال سافر أي نوى، سافر أي نوى. وش مقصودهم بهذا؟ يخرجون ما إذا خرج مثلا يبحث عن بالة، فمشى مسافة طويلة أكثر من مسافة السفر، فهنا قالوا لا يعتبر سفرا ولا يترخص برخص السفر. لماذا؟ لأنه لم ينوي السفر، وإنما والحديث إنما لا بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذا الشرط الأول النية، يعني يخرج ناويا السفر، يخرج ناويا السفر، وليس المقصود أنه يكتفى بنية السفر، لا، المقصود الخروج أو النية المقترنة بالخروج. طيب الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، يكون السفر مباحا. لذلك المؤلف سافر سفرا مباحا، ويقصد بالمباح ما عدا المحرم والمكروه، فيشمل الجائز اللي هو المباح والمسنون والواجب. مثال سفر الواجب الحج الواجب، سفر الحج الواجب. مثال سفر المسنون زيارة زيارة مسجد النبي، مسجد. أما زيارة القبر شد الرحل زيارة القبر فهو محرم، لا تشد الرحال إلا إذا ثابت مسجد. فمثلا السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو السفر للعمرة والحج المستحبين ونحو ذلك. السفر المباح مثل السفر للنزهة والتجارة والعلاج ونحو ذلك، هذه كلها أسفار مباحة. طيب السفر يخرج بذلك السفر المحرم والمكروه. السفر المحرم كمن سافر ليعصي الله عز وجل، والمكروه قالوا كمن سافر للتكاثر في الدنيا، أو يعني للمكاثرة بالدنيا، المكاثرة بالدنيا والمفاخرة بها، فهذا يعتبر أن السفر المكروه. فالحنابلة رحمهم الله تعالى اشترطوا أن يكون السفر مباحا، وقالوا طبعا عندهم السفر المحرم المشهور من ذلك أنه لا يقصر فيه. المكروه في خلاف بين الحنابلة، حتى المحرم في خلاف، لكن الخلاف في المكروه أكثر، الخلاف في المكروه أكثر، يعني كثير منهم لا يرى اشتراط أن يكون، يعني يقول المكروه يلحق بالجائز. والدليل على إباحة أن يكون، يعني اشتراط أن يكون السفر مباح وأنه لا يقصر في سفر المعصية، قالوا إن المعصية، نعم، إن القصر رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، الرخص لا تستباح للمعاصي. وأيضا عندهم قاعدة وهي أن الوصف المحرم أو السبب المحرم وجوده كعدمه، السبب المحرم وجوده كعدمه. قالوا فهذا السفر المحرم لما كان محرما اعتبرناه كأنه غير موجود، يعتبر كأنه غير مسافر، فنقول له لا يترخص رخص السفر لأنه لم ينطبق عليه الوصف. واضح؟ طيب تكثر من ناحية ربنا مثل التجارة، لا التجارة العادية ما في إشكال، لكن تكثر من ناحية يعني الصنع. يعني إيه لأجل أن يباهي غيره بذلك، ولا السفر للتجارة، التجارة طبعا يقصد بها زيادة في المال، لكن المقصود بها المباهاة، ما كان قصدا فيه المباهاة. طيب وهناك قول آخر في المسألة وهو أنه يجوز القصر بسفر السفر المعصية، يجوز ترخص برخص السفر سفر المعصية. قالوا لعموم أو لإطلاق النصوص، النصوص مطلقة فلم تقيد السفر بكونه سفرا جائزا. وقالوا أيضا بأن الصلاة صلاة من الأصل ركعتان، الصلاة من الأصل ركعتان، فزيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالوا فالمسافر يصلي الركعتين على الأصل، على الأصل، فكأنه يعني لم يترخص من الأصل، صلى الصلاة الأصلية، وهذا تحقق فيه الوصف فيصلي الصلاة الأصلية. طيب وهذا القول الأخير واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المسألة. طيب الشرط الثالث أن يبلغ مسافة أربعة مدة. الشرط الثالث أن يبلغ المسافة، مسافة القصر، وهي أربعة برد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أن يبلغ المسافة المعتبرة للسفر وهي كما قال المؤلف أربعة برد، أربعة برد. والبريد هم يقصدون يعني مسافة البريد التي يقطعها صاحب البريد في زمنهم، وقالوا في زمنهم يقطع صاحب البريد بريدين في يوم، فأربعة برد يقطعها في يومين، أربعة برد يقطعها في يومين. قالوا والبريد أربع فراسخ، فأربعة برد يعني 16 فرسخا، وهو بالكيلو، الفرسخ بالكيلو 5 كيلو، الفرسخ بالكيلو 5 كيلو، ف16 في 5 ثمانية، فمسافة القصر 80 كيلو وزيادة وكسر بسيط، يعني إذا أردنا بالضبط 80 وكسر بسيط. فهذا هو المسافة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، ويستدلون على ذلك بأن هذا مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وزير عنهما الفعل أنهما يقصران في أربعة برد، وأثر على ابن عباس القول أنه قال لا يعني لأهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد. طبعا فعلهما يعني موجود في صحيح البخاري، لكن القول عنهما أو القول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خارج الصحيح. طيب وهل هذه المسافة تحديد أو تقريب؟ يعني هل نقول إن يعني لا نقول مثلا 80 كيلو، هل نقول لو مثلا قطع 79 كيلو ومثلا نصف كيلو لا يقصر، إذا قطع يعني إذا كانت مسافة سفره هذه لا يقصر، وإذا كانت مسافة سفره مثلا 80 كيلو يقصر، أو نقول لا هي تقريب سواء 80 كيلو 79 ها فيها الحدود يقصر تقريب لا تحديد. طبعا هو في خلاف في المذهب هل هو تحديد أو تقريب، لكن الأكثر عند الحنابلة على أنه تقريب لا تحديد، أنه تقريب لا تحديد. وقال المرداوي لا شك في ذلك. طيب طبعا والخلاف في المسافة، مسافة السفر طويل جدا، يعني تقريبا هما قولان رئيسان في المسألة، منهم من يربط السفر بالمسافة على اختلاف كبير في تحديد المسافة، ومنهم من يربط السفر بالعرف، منهم من يربط السفر بالعرف فيقول كل ما عده الناس سفرا في العادة فهو سفر تقصر فيه الصلاة، ما لا يعدون السفر فليس بسفر تقصر فيه الصلاة. وهذا القول الثاني هو قول اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألة. قالوا لأن النصوص مطلقة، والوارد عن ابن عمر بن عباس ورد عنهما وعن غيرهما خلافه، ورد عنهما وعن غيرهما خلافه، وقالوا أن هذه يعني ما دام أنه لم يرد تحديد واضح في الشرع فيرجع فيه إلى العرف، إلى العرف. وحقيقة أن القول بالتحديد أضبط، القول بالتحديد أضبط، والقول بالعرف أقرب، القول بالعرف أقرب، لكن القول بالتحديد أضبط، أضبط للناس. طيب إذن هذا الشرط الثالث، الشرط الأول النية المقترنة بالخروج، الثاني أن يكون السفر مباحا، الثالث المسافة. هناك شرط رابع سيذكر المؤلف في المسائل اللاحقة، أن شرط الإقامة، الإقامة وهو أن لا تزيد مدة إقامته في المكان الذي يقصده على 4 أيام، على 4 أيام، فإن زادت في المكان الذي يقصده على 4 أيام فهنا يتم ولا يقصر، يعني يقصر في الطريق. مثلا أراد أن يذهب إلى مكة ويمكث أسبوعا، فهنا في الطريق إلى مكة يقصر، وصل إلى مكة وهو ناوي أن يجلس أسبوعا فنقول المذهب أنه يتم من وصوله حتى مغادرته فإنه يتم. ويخطئ بعض الناس يظن أن قول الفقهاء أنه 4 أيام يعني يقصر 4 أيام ثم في اليوم الخامس يتم، نقول لا، كلام الفقهاء رحمه الله تعالى أنه 4 أيام يعني إذا كان نوى إقامة 4 أيام، فإذا كان نوى أكثر فإنه يتم من اليوم الأول، فإنه يتم من اليوم الأول. ودليل الحنابلة رحمه الله تعالى على اشتراط إقامة 4 أيام فأقل، أن هذا هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، أقام فيها 4، 5، 6، 7، ثم في اليوم 8 خرج إلى منى، خرج إلى منى، ومنى خارج عن مكة، فقالوا إن هنا خلص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، قالوا هذا يقينا أنه يقصر فيها، ما زاد عليها فهو مشكوك. طيب الأسفار السابقة مثلا فتح مكة 20 يوم، تبوك 19 يوما، أو نعم تبوك 20 يوم ومكة 19 يوما، قالوا أن هذا سابق ولا نعلم هل نسخ أو لا، لكن عندنا يقين الأربعة أيام وما زاد عليها فإنه مشكوك فيه، والأصل أن الصلاة تتم ولا تقصر إلا لدين واضح، وعندنا دليل واضح هو الأربعة أيام. هذا التقرير دليل المذهب في المسألة، والخلاف فيها طويل، الخلاف في المدة التي تقصر فيها السفر مدة الإقامة طويل جدا، وبحثت المسألة كثيرا واللي فيها مؤلفات، ومن الأقوال فيها أن المسافر يقصر ما لم ينوي إقامة، أن المسافر يقصر ما لم يعزم يعني على الاستقرار، يعني يعزم على الاستقرار، قالوا لأنه مسافر فهو في حقيقته مسافر، وقد أبيح له القصر يعني نصوص المطلقة، ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحديد المدة، والأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، في فتح مكة، في الحج، هذه يعني اتفاقا، هذه وقع أربعة أيام، هذه 19 يوم، هذه وقع 20 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها، فما دام أنه لم يعزم إقامة مستقرة فإنه يعتبر مسافرا فيقصر. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين المتأخرين شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن السفر محدد، يعني الإقامة في السفر محددة بمدة، الإقامة في السفر محددة بمدة، قد يختلفون في تحديدها، لكن المذهب عندنا على أنها أربعة أيام. طيب، هذا الشرط الرابع. اختيار شيخ الإسلام، أليس إذا كان المدة تطول ولو كانت محددة، يعني بمعنى أنه لو كان عنده دورة سنتين فيترخص، أما إذا كانت لم ينوي أليس في الاتفاق أنه يعني يقصر ويجمع يترخص؟ هي ستأتينا هذه اختيار شيخ الإسلام. أنا ما أدري كاني فهمت أن إذا ما ينوي الإقامة، إذا لم ينوي إقامة مطلقة، إذا لم ينوي الاستقرار، أقصد إذا لم ينوي الاستقرار، استيطان، اللي هو الاستيطان. إيه هذا مو بالإجماع شيخ؟ لا، بالإجماع إذا قدم لحاجة فقط، يعني مثلا لعلاج أو لتجارة، يقول أنا عندي سلعة ببيعها، لو بعتها اليوم مشيت، فيقول أنا متوقف على بيع السلعة، لو بعتها اليوم مشيت، لو بعتها بعد 10 أيام بجلس لين أبيعها كاملة، فهنا لم ينوي إقامة محددة، فهذا بالإجماع كما حكى ابن المنذر، سيأتينا بعد قليل، لكن الذي يحدد مدة فهنا فيه الخلاف في متى أو كم المدة التي إذا أقامها لا يقصر. أو لا يعلم مدة عودته، يعني ما يعلم مثلا ما في حسب الرحلات أو تمكن السفر يدخل بنفس عدد التحليل. يعني هو متوقف على وجود رحلة للسفر أو لا يدري متى يعود، يعني هو مفتوح ما يدري متى الوقت اللي يرجع فيه. هو جايناني لحاجة مثلا لعلاج من زيارة أو صلة، لكن ما محدد لها عودة، لا بتذاك الطائرة أو لا يعلم متى يذهب، السبت أو الاثنين أو الخميس. لكن طبعا كلام الفقهاء سيأتينا مستاجد، كلام الفقهاء في ما إذا أقام لحاجة ولم ينوي إقامة، هم قالوا إذا كان متوقف على الحاجة لم ينوي إقامة فهنا يقصر مطلقا، لكن إذا نوى إقامة مثلا قال أنا سأقيم مثلا 5 أيام سأقضي في هذه الحاجة وقد تطول عن 5، فهنا قالوا لا يقصر، هنا قال المذهب عندنا أنه لا يقصر ما دام أنه أكثر من 4 أيام. الشيخ الإسلام يقصر، الشيخ الإسلام هي سنة تكيل المذهب في هذه المسألة. طيب، أنا أبو السلام الشيخ بالنسبة لسفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، اللهم صل وسلم، قصر 4 أيام وفي مكة ليس كذلك؟ طيب لما ذهب إلى منى قصر أيضا، إيه هم قالوا ميناء مدينة ثانية. يعني يحسبوها عدوها من جديد. إيه. لكنه في نفس السفر. إيه هم ما فيش كان لو انتقل من مكان لمكان قال يعد من جديد. إيه. يعني مثلاً لو شخص قال بأخذ جولة فذهب إلى أبها مثلاً 4 أيام ثم انتقل إلى الباحة وجلس 4 أيام فهنا حتى المذهب يقصر ما فيش كذا فهم يقصدون المكان الذي يقيم فيه لا يزيد عن 4 أيام لكن مدة السفر لو كان مثلاً شهر كل مدينة يكون فيها 4 أيام 3 أيام يقصر فيها كله ما يمحدد بالمسافة يعني مكة ومنها ملاصقة إيه لا هم مسافة من بلده مدينة. من بلده الذي هو جاي منه فهو من المدينة تعتبر سفر. طيب الشرط الخامس ألا يقصد الترخص يعني لا يسافر لكي يقصر أو يسافر لكي يجمع أو يسافر لكي يفطر لأن هنا إذا قصد الترخص فإنه قصد إسقاط واجب من الواجبات ومن قصد تحيل يعني على إسقاط واجب فيعاقب بنقيض مقصوده فيحرم عليه السفر ويحرم عليه القصر ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه من سافر ليفطر حرم يعني حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر طيب إذن هذه الشروط التي يترخص فيها المسافر هذه وين الرب هذه الرب من عندك إيش لا هو ما ذكرها هنا ما ذكرها طيب شيخ وإذا فارق عامر قريته ما يكون من الشروط لا هنا ممكن نعده من الشروط وممكن نعده متى يبدأ القصر ممكن نعده من الشروط ما في شيء يعني لا يخل فعل أنس نعم عندما أفطر قبل أن يخرج منه نعم طيب أي هو محتمل أن يكون من الشروط محتمل أن يكون يعني وصف يعني هو سافر لكن متى يبدأ نقول يبدأ إذا فارق عمل قريته طيب إذن قال المؤلف سنة له قصر بعد الركعتين وهذه ذكرناها أنها سنة والقصر للرباعي كما هو معلوم إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه قالوا لأن الله عز وجل أباح القصر لمن ضرب في الأرض ولا يتحقق ذلك أي الضرب في الأرض إلا بالمفارقة فما دام في البلد فإنه لا يعتبر ضاربا في الأرض نعم وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضرا في سفر أو عكسها أو اتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم أحسنت هنا ذكر مالك رحمه الله تعالى 11 مسألة كلها يلزم فيها الإتمام يعني قوله في النهاية لزمه أن يتم هذه المسائل كلها المسألة الأولى يعني هذه إذن مسائل يستثنى فيها القصر فلا يقصر المسافر في هذه المسائل طيب المسألة الأولى أحرم حبرا ثم سافر ويتحقق مثلا في السفينة أو في الطائرة يعني كبر الإحرام وهو ما زال في بلده ثم سارت السفينة أو سارت الطائرة يعني خاصة إذا كانت الطائرة في بلده يعني المطار في بلده فهنا قالوا يلزمه الإتمام لماذا؟ قالوا الآن جزء من صلاته في الحضر وجزء من صلاته في السفر في الحضر يلزم الإتمام وفي السفر يستحب له القصر فاجتمع عنده قصر وإتمام قالوا فيغلب جانب الحضر اللي هو الإتمام فيغلب جانب الحضر والإتمام لأنه الأصل عندنا الإتمام والقصر رخصة. طيب، أو عكسها، أحرم في السفر ثم أقام، أحرم في السفر ثم أقام، يعني مثلا يصلي مثلا في الطائرة ثم يعني وصل إلى مطار بلده وهو لم يزل في الصلاة ما انتهى منه، أو في السفينة مثلا. فهنا أيضا يتم للعلة الأولى، للعلة السابقة، اجتمع فيه حضر وسفر، والحضر يلزم في الإتمام، السفر يستحب فيه القصر، فيغلب جانب الحضر اللي هو الإتمام لأنه الأصل. طيب، المسألة الثالثة، ذكر صلاة حضر في سفر، ذكر صلاة حضر في سفر، يعني وهو مسافر مثلا العصر تذكر أنه صلى الظهر في بلده وهو لم يتوضأ، أو كان مسح الخفين وقد انتهت مدتهما، فالآن يلزمه أن يعيدها. طيب، هل يعيدها، هل يعيدها تامة أو مقصورة؟ تامة. يعيدها تامة، يعيدها تامة. قالوا لماذا يعيدها تامة؟ دخول وقتها أو في حضر، لأن وقتها كان وقت الحضر، أي وقتها كان وقت يجب فيه. قالوا يعني تعليلهم، قالوا أن القضاء معتبر بالأداء، القضاء معتبر بالأداء، وهو إنما وجب عليه أن يؤديها أربعا، وجب عليه أن يؤديها أربعا، وهذا بالإجماع معتبر بالأداء. طيب، أو عكسها، ذكر صلاة السفر في حضر. طيب، ذكر صلاة السفر في حضر، يعني عكس مثلا، وهو وصل مثلا العصر تذكر أنه الظهر صلىها بدون وضوء، صلى الظهر وهو مسافر بدون وضوء، وصل العصر لبلده، فهنا يعني يصليها أربعا، يصليها أربعا. قالوا لأن القصر رخصة في السفر، وقد زال السفر الآن، فتزول هذه الرخصة، فتزول هذه الرخصة. طيب، أو تم بمقيم، صلنا خلف مقيم، الإمام مقيم والمأموم مسافر، فهنا يتم لقول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال تلك السنة. وإذا ورد في كلام السلف هذه السنة وتلك السنة، فلا يلزم أن يكون مرادهم أنها مستحبة، بل قد يقصدون أنها واجبة وقد يقصدون أنها مستحبة. يقصد تلك السنة يعني سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وقد تكون مستحبة. وهنا يقصد السنة الواجبة، وهذا مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى، ولا يعرف لهما مخالف. طيب، قال وتم بمن يشك فيه، إذا صلى خلف إمام لكن يشك هل هو مسافر أو مقيم، هل هو مسافر أو مقيم، قالوا فإنه يتم احتياطا لعدم الجزم بكونه مسافرا، عدم الجزم بكونه مسافرا فيتم احتياطا. طبعا لو رأى عليه علامات السفر، يعني مثلا رأى مثلا يصلي وبجانبه حقيبة مثلا، هذا دليل أنه مسافر، هنا يأخذ بهذه القرينة، لكن لو ما رأى عليه علامات فيقول أنه يتم، يقول أنه يتم. طبعا هذه تختلف بخلاف الأحوال، يعني مثلا لو كنت في مثلا مسجد مسافرين، وهذه المحطة في طريق سفر وليس عندها يعني مدينة أو قريب منها مدينة، فالغالب أن يصل وليس وقت صلاة، وليس وقت صلاة يعني الوقت بعد الأذان، فالغالب أن الذين يصلون مسافرين فيؤخذ بها. لكن لو كان مثلا في مسجد في داخل البلد وهو وقت الصلاة يعني، وصلى بهم شخص ولا يعلم هل هو مسافر أو مقيم، فنقول الأصل أنه مقيم. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. يعني مثلا هذا مسافر صلى خلف إمام مقيم الظهر مثلا، صلى خلف إمام مقيم الظهر، ثم في الركعة الثانية مثلا أحدث فخرج ليتوضأ، فخرج ليتوضأ، لما توضأ ورجع وثرهم خلصوا الصلاة، فالآن سيصلي وحده، سيصلي وحده وهو مسافر. فهنا يقول مؤلف رحمه الله تعالى إنه يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. قالوا لأن القضاء يحكي الأداء، فهو قد وجبت عليه أربعا لأنه صلاها خلف إمام مقيم، فيلزمه أن يتمها أربعا، يلزمه نعم أن يقضيها أربعا، يلزم أن يقضيها أربعا. لكن لو أنه واضح المسألة، طيب مسألة مشابهة، لو أنه في الركعة الثانية تذكر أنه لم يتوضأ، تذكر أنه لم يتوضأ فذهب وتوضأ، ثم لما وصل إليهم إذا هم خلصوا الصلاة، فهل يلزمه القصر أو الإتمام؟ يقصر. لماذا؟ أحسنت، الصلاة من الأصل لم تصح، فهو لا نقول أنه يقضيها، لم تصح، فهنا يعني إذا صلى وحده أو صلى خلفه، يعني لما خلصوا وجد جماعة المسافرين، فهنا يصلي قصرا، يصلي قصرا. طيب قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها فإنه يتم، يعني لو أنه جاء وكبر مباشرة لم يأتي بباله أنه يقصر، ثم في أثناء الصلاة تذكر أنه مسافر خلاص بقصر، فهنا يقول مالك رحمه الله تعالى إنه يتم. قال لأن الأصل الإتمام، وإذا أراد أن يقصر لابد أن تسبق نيته التكبيرة، تكبيرة الإحرام. هذا المذهب. وهناك قول آخر في المسألة أنه لا يلزم أن ينوي القصر، فلو لم ينوي ثم خطر في باله في أثناء الصلاة أنه يقصر فإن له القصر، فإن له القصر. نية السفر ما تكفي، نية السفر ما تكفي، يعني المذهب أنه لا بد أن ينوي القصر كل صلاة، كل صلاة. قالوا لي أن الأصل الإتمام، والقول الثاني المسألة لا، أن قالوا لأنه ما دام أنه مسافر فنقول الأصل في صلاته القصر، أصل في صلاته القصر، فلا يلزم أن ينويها قبل الصلاة، فلا يلزم أن ينويها قبل الصلاة. وهذا رواية المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال أو شك في نيته، أو شك في نيته، يعني كان كبر قال ما أدري أن نويت القصر أو لا، فالمذهب أنه لا يقصر، لأنه لا بد أن يلزم بنية القصر قبل التكبيرة. وهذه المسألة فيها الخلاف السابق، فيها الخلاف السابق المسألة التي قبلها. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، هذه تقدم ذكرها. قال أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. يعني قالوا الملاح الذي هو صاحب السفينة وقائد السفينة، إذا كان قالوا أنه هذا يتم ما بشرطين، بشرطين أن يكون معه أهله وأن لا ينوي الإقامة في بلد، يعني يكون إقامته في سفينته، ما عنده بلد يأوي إليه، يكون إقامته في سفينته، فهذا قالوا لا يقصر، لا يقصر أبدا. لماذا؟ مستوطن، مستوطن، حقيقة؟ قالوا أن هذا حقيقة أنه مستوطن معه أهله ومتاعه ويعني سكنوا في سفينته فهو مستوطن. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا لأن هذا يترخص وجود المشقة معه بخوض البحر هذا فيه مشقة، لكن المذهب عندنا أنه لا يقصر. طيب إذن هذه 11 مسألة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المسافر فيها يلزمه إتمام. نعم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلانية إقامة قصر أبدا. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل يقصر فيها. مثلا إذا كان له طريقان فسلك أبعدهما، يعني له طريقان مثلا لو قلنا مثلا من الخبر إلى الدمام مثلا قلنا 30 كيلو، زين، لكن في طريق ثاني يصل إلى 80 كيلو، جيد، فذهب هذا الشخص مع الطريق الآخر فإنه يعتبر مسافرا ويقصر، قالوا لأنه صدق عليه أنه سافر سفرا بعيدا، طبعا هذا إذا لم ينوي الترخص، يعني نستحضر الشروط السابقة، إذا نوى الترخص يعني قال بأسلك هذه لأجل أن أترخص فهنا نقول لا يجوز له الترخص لأنه احتال على ترك الواجب، لكن إذا لم ينوي الترخص فإنه له أن يقصر، طيب قال أو ذكر صلاة السفر في آخر، يعني اللي قبل ذكر صلاة السفر في حضر أو حضر في سفر، لا هنا ذكر صلاة السفر في سفر آخر، يعني مثلا هو سافر إلى مكة ثم إلى المدينة، فهو مثلا في مكة في مثلا صلاة مثلا صلاة الظهر في مكة نسي أن يصلي الظهر، لما وصل المدينة من الغد تذكر أنه أمس الظهر لم يصلي، فهنا يصليها مقصورة، ذكر صلاة السفر في سفر، لأن كليهما وجبت عليه الصلاة مقصورة وفعلها مقصورة، يعني وجب عليه الصلاة وهو له القصر وفعلها وهو له القصر، فهنا يقصر. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن حبس ولم ينوي إقامة، يعني مثلا شخص ذهب إلى مثلا سافر إلى أمريكا مثلا على أنه مثلا زيارة أسبوع ويرجع، فلما ذهب مثلا حصلت له مشكلة هناك فتجز مثلا شهرين 3 شهور ثم سمحوا له بالإفراج، فهذه المدة الطويلة التي أقامها بغير رغبته ولم ينوي الإقامة فهنا له أن يقصر. ويستدلون بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسهم الثلج. قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا، وهذه ذكرنا أنه إذا كان قصده إتمام هذه الحاجة، مثل لو قدم لبيع السلع عنده، متى ما بيعت السلع سواء بيعت في يوم أو في 10 أيام فإنه سيسافر، فهنا يعني مرتبط بالسلعة ولم ينوي الإقامة في هذا البلد لتمشي ونحو ذلك، فهنا له أن يقصر إلى أن يرجع. ولو جاوز الإقامة أربعة أيام، وهذه كما ذكرنا أن ابن المنذر رحمه الله ذكر الإجماع عليها. لكن لو أنه جاء لهذا البلد ونوى الإقامة إقامة خمسة أيام لأجل أن يبيع هذه السلع، فهو حدد الإقامة يعني قام من خمسة أيام في الأسبوع، وهو قادم لهذه الحاجة لكن نوى الإقامة ونوى قضاء هذه الحاجة، فهنا قالوا لا يقصر إذا كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام. قالوا لأنه في المسألة الثانية هنا نوى الإقامة، نوى الإقامة قصدا، وفي المسألة الأولى لا، لم ينوى الإقامة قصدا وإنما نوى قضاء هذه الحاجة. نعم. فصل: الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين وفي وقت إحداهما في سفر قصر، ولمريض يلحقه بتركه مشقة. أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الرخصة الثانية من رخص السفر. والرخصة الأولى اللي هي القصر هذه خاصة بالسفر، فيعني ينبه هنا بعض العامة يظن أن بينهما تلازما، فإذا جاز الجمع جاز القصر، وإذا جاز القصر جاز الجمع. نقول لا، ما ليس بينهما تلازم، القصر خاص بالسفر، أما الجمع فهو أوسع، الجمع يجوز للسفر وغيره، أما القصر فهو خاص بالسفر. هنا عبر المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ يجوز، يجوز، أما في القصر يسن. فهم قالوا القصر نعم الجمع مباح، وذكروا أن الأولى تركه مباح، يعني عند الحنابلة أن الجمع مباح والأولى تركه، إلا في جمع عرفة ومزدلفة، إلا في جمع عرفة ومزدلفة فإنه مستحب. في جمع عرفة ومزدلفة يسن ويستحب، كما قلنا أنها بمعنى واحد، إلا في جمع عرفة ومزدلفة فإنه مستحب. طيب، قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. حقيقة الجمع، حقيقة الجمع، وهذه ترتب عليه خلاف في بعض المسائل. الجمع عند الحنابلة، حقيقة الجمع عند الحنابلة هو جمع الصلاتين حتى يكون كأنهما صلاة واحدة، جمع الصلاتين حتى يكون كأنهما صلاة واحدة. قد تكون هذا هو المتقرر عندكم ولا لا؟ طيب، قول الثاني أن الجمع المقصود به جمع الوقتين حتى يكون كأنهما وقت واحد. طيب، واضح؟ واضح. الفرق؟ هل تكون أربعة أو تكون ثمانية ولا؟ ها؟ الأولى تكون أربعة. اللي هي أربعة؟ جمع الصلاتين وصلاة واحدة. لا تخلط الجمع بالقصر، يعني ما في تلازم. لو قلنا مثلا جمع المطر ليس جمع السفر. تكون ثمانية مثلا الأولى تصلى في وقت إحداهما، مثلا الثانية تصلى الأولى في آخر وقتها، والثانية تصلى في أول وقتها، حتى تكون كأنها يعني والأصل كل واحدة في وقتها. لا لا، ما تعلقوا بها، ليس هو سبب من هذا التفريق، سيتبين بعدك إن شاء الله، لكن خذوها الآن عشان إذا جينا المسألة نتبينها. إذن الجمع، حقة الجمع عند الحنابلة أنها جمع الصلاتين حتى يكون كأنهما صلاة واحدة، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن الحقيقة هو جمع الوقتين حتى يكون كأنهما وقت واحد. سم. وبقى اللي هو الحنابلة، مذهب الحنابلة جمع الصلاتين بمثابة حيث يسترون الصلاتين في وقت واحد اللي هو المذهب يقول يلزم من ذلك الموالاة الأولى والثانية. أحسنت. قول شيخ الإسلام أنه لا يعني. أحسنت. هذه من المسائل التي نتجت عن هذا الخلاف. المسائل التي نتجت عن هذا الخلاف، هل تشترط الموالاة أو لا بين المجموعتين؟ فعلى المذهب أنها تشترط، لأنه إذا لم يوالي بينهما فإنه فرق الصلاتين، فصلاتها كصلاتين ليست كصلاة واحدة. وعلى قول شيخ الإسلام يقول ما دام أنهما في الوقت ولو لم يوالوا بينهما فإنه يعتبر، فإن الجمع يعتبر جائزا، وستأتينا بإذن الله تعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. سفر القصر هو الذي ذكرناه سابقا اللي فيه الشروط الخمسة، عن النية المقترنة بالخروج أن يكون مباحا، والمسافة والإقامة، وأن لا ينوي الترخص. فإذا توفرت في هذه الشروط فيجوز فيه الجمع، فيجوز فيه الجمع لفعله صلى الله عليه وسلم حيث جمع في سفره في عدة أسفار صلى الله عليه وسلم. قال أيضا: ولمريض يلحقه بترك مشقة. المريض يجوز له الجمع، يجوز له الجمع شرط أن يكون، يعني ليس كل مرض، وإنما المرض الذي يلحقه فيه المشقة إذا ترك الجمع، إذا ترك الجمع. فعندنا الأصل فعل كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا لوجود مسوغ. فالمريض نقول يجب عليك أن تفعل كل صلاة في وقتها. قال: يشق علي. إما أنه يشق عليه الحركة، أو يشق عليه الوضوء، أو مثلا ما عنده أحد يوضئه أو ييممه، فهنا نقول يجوز له أن يجمع الظهرين والعشاءين. والدليل على جمع المطر، على جمع للمرض، مفهوم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في غير خوف ولا مطر. قال بعض الرواة: أظن ذلك من المطر، من المرض، أرى ذلك من المرض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لحمنة بنت جحش التي كانت تستحاض، أذن لها في الجمع، أذن لها في الجمع، والاستحاضة نوع من المرض. ذلك العملية الجراحية تصاك 8 ساعات 10 ساعات قبل أن يدخل الغرفة صلي جمع. تقصد نفس المريض؟ اي نعم. هنا مثلها، يلحقه بترك الجمع مشقة، أقول ترك الجمع مشقة فيجمع. طيب نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ولوحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صباط أو في مسجد طريقه تحت الصابات، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. أفادتنا هذه الجملة أن الجمع للمطر خاص بالعشاءين، فلا يجوز الجمع بين الظهرين للمطر وما ألحق به من الوحل والريح الشديدة الباردة. قالوا: لعدم نقله، أنه لم ينقل المنقول الجمع بين العشاءين في المطر، في المطر. لعدم نقلين بين الظهرين المنقول الجمع بين العشاءين في المطر. وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهناك قول آخر في المسألة وهو أن الظهرين أيضا يجمع بينهما للمطر والوحل والرياح الشديدة الباردة، وهذا قول في المذهب رواية الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام وقول الشافعي مذهب الشافعي. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر. قالوا قوله ولا مطر دليل على أنه مستقر عندهم الجمع للمطر، دليل على أنه مستقر عندهم الجمع للمطر. وأيضا في الحديث أنه جمع بين الظهر والعصر فدل على أنه مستقر عندهم ذلك. وأيضا توجد معهم مشقة، المشقة الموجودة في العشاءين موجودة في الظهرين، وإن كانت في الظهرين أخف لوجود النور يعني، لكن هي المشقة واحدة، فلذلك أجازوا الجمع بين الظهرين في المطر إذا تحقق فيه الشرط، شرط الجمع وهو المشقة، لأن يكون هذا المطر يبل الثياب، يبل الثياب يعني ليس أي مطر، ليس أي مطر خفيف يجوز معه الجمع، لا، لابد أن يكون هذا المطر شديدا يبل الثياب، يعني أنه تترطب معه الثياب ولا يعني يتمكن الناس أو يشق على الناس أن يخرجوا فيه، يخرجوا فيه إلى المسجد، يخرجوا فيه إلى المسجد. فالعبرة بالمشقة، والمشقة إذا كانت على الأغلب، المشقة إذا كانت على الأغلب، ومنهم من قال المشقة ولو كانت على واحد، ولو كانت على واحد من المسجد. طيب، لمطر يبل الثياب ولوحل ورياح شديدة باردة، وحل الوحل هذا والرياح الشديدة باردة هذه من توابع المطر، فهي ملحقة بالمطر في المشقة، ملحقة بالمطر في المشقة، فلما أجيز الجمع المطر أجيز الجمع لها. الواحد ناتج من المطر والرياح الشديدة الباردة قد تكون يعني مصاحبة للمطر، فكلها يعني ناتجة أو فكلها يعني فيها مشقة إذا خرج المسلمون للصلاة في المسجد في هذين الوقتين. قال ولو صلى في بيته، ولو هنا إشارة خلاف، ولو صلى في بيته يعني أنه يجوز الجمع بين العشاءين في المطار والوحل والرياح الباردة، ولو كان الإنسان سيصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني مسجد مسقوف، الطريق له مسقوف، الطريق له مسقوف، يعني الشخص بينه وبين المسجد سقف ولن يتضرر بالمطر، فقالوا أيضا يجمع، يجمع. قالوا لأن الرخصة العامة، الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها، الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها، وعدمها كالسفر، فالسفر سبب للرخصة، لكن السفر أحيانا يشق على الإنسان فيه السفر، وأحيانا لا، السفر خفيف، ومع ذلك نقول يترخص ولو كان لم يتأذى بالسفر. قالوا هذه مثلها، فيترخص للمطر، للمطر ونحوه، ولو أنه لم يشق عليه، ولو أنه لم يشق عليه، قول أن هذه رخصة عامة فيستوي فيها وجود المشقة وعدمها. قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني تمشي معنا في إذا كان المسجد، إذا كان طريقه المسجد تحت سباط، النبي صلى الله عليه وسلم حجرته ملاصقة المسجد ومع ذلك جمع عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا دليل على أنه يجمع ولو كان طريقه للمسجد تحت سابات. طيب هل يجمع، هل الأولى أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ قالوا الأفضل فعل الأرفق به، فعل الأرفق. إذا كان الأرفق به التقديم قدم، وإذا كان الأرفق به التأخير أخر. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه هذا وذاك، أثر عنه هذا وذاك. طبعا هذا يعني في السفر عليه الصلاة والسلام أثر عنه أنه جمع جمع تقديم كما في عرفة، وجمع جمع تأخير كما في مزدلفة. فإن استويا، تقديم شيخ إبراء للذمة، تقديم إبراء للذمة، الأرفق بحاله استويا، الأصل أن يفعل الأرفق بحاله استويا. موافقون أو أحد له رأي آخر؟ استويا اختار أحد، يعني وش الأفضل؟ يعني اختار أحد ما في إشكال، لو اختار هذا أو هذا ما في إشكال، لكن ما الأفضل؟ سواء سفر أو مطر ليس لي أفضلية، ما في أفضلية. قالوا إذا استويا فالتأخير يجمع جمع تأخير، جمع تأخير. قالوا لأن التأخير يعني التأخير في تأخير للصلاة عن وقتها، تأخير للصلاة عن وقتها بخلاف التقديم، في تقديم الصلاة عن وقتها، تقديم الصلاة عن وقتها يعني الوقت من أهم شروط الصلاة، فتقديم الصلاة على وقتها، تقديم الصلاة على وقتها لا يجوز ولا تصح معه الصلاة، ولا تصح معه الصلاة بخلاف التأخير، تأخير عن وقت يعني التقديم حتى لو كان لعذر، تقديم الصلاة عن وقت يعني غير الجمع، حتى لو كان لعذر لا تصح معه الصلاة. حتى قالوا لو كبر الإحرام قبل دخول الوقت فإن صلاته تنقلب نفلا، فإن صلاته تنقلب نفلا، لكن التأخير لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، أخر صلاة عن وقتها لعذر لا إشكال فيه. فقالوا أنه يعني يجمع جمع تأخير أولى من جمع التقديم. أنا كنا الكلام في الأولوية، وهو سواء جمع تقديم أو تأخير لا إشكال فيه. طيب نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الجمع، يعني عندنا جاز الجمع. طيب إذا جاز الجمع هناك شروط للجمع، يعني تحقق سبب الجمع من سفر أو مرض إلى آخره، فهناك شروط الجمع. قال إذا جمع جمع تقديم فيشترط له ثلاثة شروط، يشترط له ثلاثة شروط. طبعا عندنا شرط لم يذكر المؤلف رحمه الله لا في التقديم ولا في التأخير، وقد ذكر سابقا في مر علينا الترتيب، ترتيب الصلوات يجب فورا قضاء الفوائد مرتبة، فهنا الترتيب واجب، هو شرط في جمع التقديم وجمع التأخير، لكن لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى اعتبارا بما أنه قد تقدم ذكره، ولذلك صاحب الروض ذكره. طيب إذن ثلاثة شروط لجمع التقديم طبعا غير الترتيب. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، نية الجمع، السلام، نية الجمع عند إحرام، عند تكبيرة الإحرام لا بد أن ينوي الجمع، لا بد أن ينوي الجمع. لأن النية لا بد أن تسبق لابد أن تسبق العمل، لابد أن تسبق العمل، وهذا دليلهم. والقول الثاني في المسألة أنها غير مشترطة، لا يشترط أن ينوي الجمع قبل أن يكبر لإحرام الأولى، قالوا لعدم الدليل على وجود ذلك، على اشتراط ذلك، لعدم الدليل على اشتراط ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا مبني على ما ذكرناه في حقيقة الجمع، حقيقة الجمع. فالمذهب قلنا أنه ضم الصلاتين حتى يكون كأنهما صلاة واحدة، فيقولون إذا لم ينوي قبل الأولى خلاص سينوي في أثناء الصلاة، فهنا صلاة النية في أثناء الفعل، والنية لا بد أن تتقدم الفعل. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول النية، نعم يقول المقصود جمعهما في الوقت، الوقتان يكون وقتا واحدا، فسواء نوى في أول الفعل في وسطه، فهنا يقول العبرة بالوقت وليس العبرة بالصلاة، يعني العبرة أن يعني حقيقة الجمع جمع الوقتين وليس جمع الصلاتين، وليس جمع الصلاتين، فلذلك لا يشترط النية. الشرط الثاني الموالاة، الشرط الثاني الموالاة بين المجموعتين، ولذلك قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. قالوا لأن معنى الجمع المقارنة، متابعة والمقارنة، وهذا لا يحصل مع التفريق الطويل، هذا لا يحصل مع التفريق الطويل، ويستثنون يعني الإقامة والوضوء الخفيف. الإقامة لأنه سيقيم بين المجموعات، الوضوء الخفيف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، توضأ بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وقال أنها أن قد يعني يحصل الإنسان أن يستوجب الوضوء فيكون وضوءا خفيفا فلا إشكال فيه، لا يقطع التوالي بين المجموعتين، لكن إذا طال فإنه يبطل الجمع بذلك. ولذلك قال المؤلف ويبطل براتبة بينهما، إنه فرق بينهما بصلاة أجنبية عنهما. طيب، وهذه المسألة فيها خلاف مبناه على حقيقة الجمع. فالحنابلة رحمه الله تعالى اشتراط الموالاة، لأن هنا إذا أن حقيقة الجمع جمع الصلاتين كأنما صلاة واحدة، فإذا فرق بينهما بشيء أجنبي عنهما فهنا أبطل الموالاة، ولا بد في الصلاة من الموالاة أو العبادة عموما من الموالاة. الشيخ الإسلام قال العبرة بالوقت، أن حقيقة الجمع جمع الوقتين، جمع الوقتين يكون كأنهما وقت واحد، فيقول هو إذا لم يوالي بينهما فإنه أوقع الصلاتين في الوقت، فلم يشترط رحمه الله تعالى الموالاة بين المجموعتين. الشرط الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. فيقول يعني لو كان مثلا مطر، فلا بد أن يكون المطر موجودا عند تكبيرة الإحرام، مثلا صلاة المغرب والعشاء موجودا عند تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب، وعند السلام من الصلاة، وعند القيام لصلاة المجموعة لصلاة العشاء، لا بد أن يكون العذر مستمرا، لا بد أن يكون العذر مستمرا. فلو فرضنا أنه مثلا وهم يصلون المغرب مثلا في آخر ركعة هطل المطر غزير، مطر غزير يعني يجوز فيه الجمع، فعلى المذهب يعني وأثناء الصلاة ما كان فيه، يعني أثناء تكبيرة الإحرام للصلاة الركعة الأولى والركعة الثانية ما كان فيه مطر، فعلى المذهب لا يجمع، لأن العذر ليس موجودا حال افتتاح الصلاة الأولى، حال افتتاح الصلاة الأولى. وهذا مبني على الشرط الأول النية، فمن لم يشترط النية لم يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى، عند افتتاح الأولى، فيشترط فقط أن يكون العذر موجودا حال الجمع، حال الجمع بمعنى أنه لما سلموا مثلا وجدوا الأمطار غزيرة قالوا إذن نجمع قبل أن نخرج، نجمع قبل أن نخرج، فعلى القول الثاني أنه يجوز ذلك. طيب هذه الشروط الثلاثة لنية جمع التقديم، أو الشروط الثلاثة لجمع التقديم. عندنا إذا جمع جمع تأخير اشترط شرطان فقط. الشرط الأول نية الجمع، نية الجمع، الجمع التقديم يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام، لا، هذه نية الجمع في وقت الأولى، في وقت الأولى. يعني مثلا أراد أن يجمع الظهر العصر، من الظهر لا بد أن ينوي أنه سيجمعها مع العصر، لأنه إذا لم ينوي فإنه يعتبر أخر الصلاة عن وقتها، أخر الصلاة عن وقتها. فلا يقول مثلا مثلا ما نوى شيء لما جاء العصر قال خلاص بجمع معها الظهر، وهو من الأصل ما نوى الجمع، فهنا يقولون لا. طيب ماذا يفعل إذا لم ينوي وجاء وقت العصر وما صلى؟ لأن لو لم يتحقق الشرط الأول لم ينوي تأخر صح؟ أي وش يزين؟ بيصلي الظهر بيصلي العصر، هذا يأتم تأخير قضاء، يصليها قضاء، قالوا إذا لم ينوي فإنه يعتبر صلاته الظهر قضاء لا جمع، قضاء لا جمع، فالجمع لابد فيه من نية. قالوا لابد أن يكون أيضا النية قبل أن يضيق الوقت عن فعلها، يعني مو ينبقى مقدار 4 ركعات لصلاة الظهر ويخرج وقت الظهر قال بأخر الصلاة إلى العصر، يقول لا، لابد، لأنه إذا ضاق وقت عن فعلها لابد أن يأتي بها، فقال لابد أن ينوي التأخير، يعني جمع التأخير في الوقت المتسع. وأيضا من الشروط الشرط الثاني أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. فمثلا لو أن مسافرا كان راجعا إلى بلده يعني في النهار في الظهر، فقال سأجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، فوصل إلى بلده الساعة الثانية ظهرا، يأذن مثلا الساعة الثالثة، أذن العصر الساعة الثالثة، فهنا لا يجوز له الجمع. لماذا؟ زال العذر، العذر السفر، هنا زال العذر، يجب أن يأتي بالصلاة في وقتها، يصلي الظهر في وقتها ولا يجمع. طبعا إذا كان هناك سبب آخر للجمع يجمع، لكن أقصد لعذر السفر خلاص انقطع العذر لا يجمع، فيصلي الظهر في وقتها، ثم إذا جاء وقت العصر يصلي العصر في وقتها. صلاة الخوف. أصلاً صلاة الخوف، وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث من أصناف أهل الأعذار، وهو الخائف. صلاة الخوف جاء ذكرها في القرآن في قوله تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك الآية. ومن السنة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه، وهي مذكورة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. من هذه الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم قسمين، صفهم صفين صف يعني كان العدو بينه وبين القبلة، فصف في الصف الأول لما ركع معه جميعا، ثم رفع فرفع معه جميعا، ثم سجد فسجد معه الصف الأول، والصف الثاني ما زال واقفا بالحراسة، ثم جلسوا ثم سجدوا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية وقاموا، فأتموا هؤلاء لأنفسهم ركعة تبادلوا المواقف، رجعوا الصف الأول ورجعوا الثاني، والثاني تقدموا للأول، فالثاني خلاص أتموا الركعة، والأولون ركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم سجدوا جميعا، سجدوا والصف المقدم ما زال، الصف الثاني ما زال واقفين، لم يسجد معهم وأتموا الصلاة، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم. وهناك صفات أخرى وردت النبي صلى الله عليه وسلم، فتفعل هذه الصفات في حال الخوف، في حال الخوف يكون هذا في حال الحرب مع العدو، إذا لم يكن يعني المحارب ظالما، إذا لم يكن المحارب ظالما فتفعل هذا، وأيضا تفعل في ما شابه يعني من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، لو كان في طريقه إلى عرفة، كان في طريقه إلى عرفة ليلة العيد، عرفة كما سيأتينا في الحج أن الوقوف بعرفة ينتهي فجر يوم العيد، وقوف بعرفة ينتهي، فإذا طلع فجر يوم العيد وهو لم يقف بعرفة فاته الحج، فشخص قادم من بلده مثلا متجه إلى عرفة، يخشى أنه إذا وقف يصلي أنه يطلع الفجر وهو لم يصل عرفة، أو مثلا ليس من بلده، مثلا في وسط مكة لكن الطريق مقفل جدا، ويخشى أنه لا يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، هنا قالوا أنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله يومئ إماء ولا ينزل. طبعا يعني كانوا يتكلمون عن السير في الدابة، يعني ما كانوا يتصورون في زحام في السيارة، كانوا يتكلمون عن السير في الدابة، قالوا لا ينزل من الدابة ويصلي على حسب حاله، ويعني يقولون هذه مثل صلاة الخوف، ومثلها لو كان هاربا من سبع ونحوه يصلي صلاة الخوف. وصلاة الخوف يعني شرعت وشرع فيها الجماعة، وهذا يدل على تأكد صلاة الجماعة، حتى يعني ذكرنا أن الحنابلة رحمه الله تعالى يروا أن صلاة الجماعة حكمها واجبة على الأعيان، ومما يستدلون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخوف. ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها إلا في حال، طبعا في مسألة مختلف فيها، وهي لو يعني يعبرون عنه بحال المسايفة، وهو حال اشتداد الحرب، بحيث لو صلى لا يعقل من صلاته شيئا، فهل يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يهدأ أو لا، أو يصلي على حسب حاله؟ هنا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء رحمه الله تعالى، وأكثر الفقهاء يقول لا يجوز له أن يؤخر حتى حال المسايفة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير الصلاة يوم الأحزاب، تأخير صلاة العصر المغرب الظهر العصر المغرب العشاء، كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من قال لا، إنه يعني ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم من التأخير، هذا يحمل على حال اللي يسمونه حال المسايف اللي هو حال شدات الحرب وعدم عقل الصلاة. أما إذا وجد حاله حال مستتب فيها الأمر فهنا يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب اللي هي صلاة الخوف. قال هو يستحب أن يحمل العنق في صلاة السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقل في سيفه ونحوه لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى المطر إن كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، أن تضعوا أسلحتكم. قالوا نفي الجناح دليل على أنه مستحب. لأنه ورد في الآية وليأخذوا أسلحتها، وليأخذوا أسلحتها ثم قال جناح عليكم إن كان بكم أذى المطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فقال نفي الجناح دليل على أنه مستحب. ومن الفقهاء من قال بالوجوب لأن ترك حمل السلاح هذا يعرضه للخطر، والإنسان يعني مأمور بأن أو منهي عن تعريض نفسه للخطر. هذا هو الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أحسنت. صلاة الخوف هل تقصر فيها الصلاة أو لا؟ صلاة الخوف إن كانت في السفر فتقصر فيها الصلاة، كانت في السفر فتقصر فيها الصلاة. أما إن كانت في الحضر فلا تقصر فيها الصلاة، فلا تقصر فيها الصلاة، تصلى تامة لكن على حسب الحال. شيخ الله يحفظك، القول بعدم شرط الموالاة عند المجموعة في، هل الإنسان يصلي مثلا الظهر هنا ثم بعد ذلك يتوسط به الطريق يصلي العصر؟ سمعت السؤال، يقول على القول بعدم اشتراط الموالاة، فهل للإنسان أن يصلي مثلا أراد أن يسافر في منتصف الظهر، يقول سأصلي الظهر في بلدي ثم إذا انتصف الطريق، إذا مشيت في الطريق طلعت من البلد سأجمع معها العصر، سأجمع معها العصر، لأن الموالاة غير مشترطة. وعكسه الشيخ مثلا كان مسافر ثم صلى مثلا المغرب وقبل ما يصل مثلا الدمام صلى العشاء. طيب مثله يعني أقصد العلة واحدة وهي اللي هي عدم الموالاة. طيب ظاهر كلام من لم يشترط الموالاة أنها تجوز هنا، لكن نقل للشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه وهو ممن لا يشترط الموالاة أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. ما السبب أنا ما أدري، ما بحثت، لكن نقل بعض الأخوان ينظر. طبعا على المذهب واضح أنها لا تجمع لعدم الموالاة، لكن على القول الثاني ليرى الشروط متوفرة، أنهم يشترطون فقط وجود العذر ولا يشترطون استمرار العذر، يعني أنه كان موجود من الأول، لكن يبحث فيها أكثر. الله يحفظك، فتوى الشيخ في مدة الإقامة في السفر والإشكاليات حولها. هنا طبعا الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أن كما هو يعني منقول عن شهر السلام رحمه الله أنه إذا لم ينوي إقامة الاستيطان المطلق فإنه يعتبر مسافرا ويجوز له القصر، ويجوز له القصر في الصلاة. طبعا ناقل بعضهم أن الشيخ رحمه الله تعالى رجع عن هذا، وهذا غير صحيح، ما رجع يعني كلامه لم يرجع عنه رحمه الله، يعني إلى آخر سنة وهو يقرر هذا الحكم وهذه المسألة. طبعا هل هذا هو اختيار شيخ الإسلام أو لا؟ يعني بعضهم يعني كتب كثير يعني مثلا الشيخ رمي الصبيحي رحمه الله كتب في توضيح رأي شيخ الإسلام ويعني كتابه قصص المغتربين وبين شيخ الإسلام يعني فيه مخالفة لما فهمه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. على كل يعني سواء كان هذا هو رأي شيخ الإسلام أو لا، لكن أنا أقصد هذا رأي شيخ محمد رحمه الله تعالى. و يعني حقيقة يعني تطبيقه أحس أنه فيه صعوبة، يعني إفتاء به فيه صعوبة، خاصة يسافر مثلا يعني الخارج مثلا أو في الداخل مثلا في الدراسة 4 سنوات مثلا من الجامعة فيه صعوبة جدا. يعني أنا قبل يعني كنت مطمئن لهذا الرأي، لكن يوم راح تدرس في الرياض في المعهد مش مرتحت، مرتحت هذا الرأي. يعني أحس نفسي أني مقيم ومعي ما زادي وما زادي، يعني أثاثي كله معي، يعني ما الفرق بيني وبين المقيمين؟ ما أشوف فيه فرق. لذلك يعني وإن كان رأي خاص بي يعني وبعد يعني مو ملزم لمن يسمعني، لكن يعني كونه هذا يعتبر مسافرا ويترخص في السفر، انا احس ان الافتاء به فيه صعوبه. وقول الجمهور رحمه الله تعالى في التحديد بالمده اقوى، بغض النظر عن 4 ايام او 15 يوم او 20 يوم على الخلاف في المساله، لكن تحديد المدة أقوى من التحديد من يعني ربطه بالاستيطان. وأنا صراحة يعني اللي اطمأننت له كثيرا رأي الشيخ سليمان الماجد، وله رسالة في هذا، يعني يفرق يقول مثلا السفر الطويل يعني اللي يأخذ معه استعداده الكامل، يعني مثلا شهرين 3 شهور قاهم مثلاً، فيقول هذا في حكم المقيم. لكن شخص مثلاً عنده دوره أسبوعين وما أخذ استعداد كامل، فيقول هذا في حكم المسافر. فهذا عندي إنه أقرب وأضبط. لكن مثل 4 سنوات أو مثلاً سنتين مثلاً أحس فيه صعوبة في الإفتاء به. طبعا رأي الشيخ محمد رحمه الله تعالى فهمه بعضهم على أنه الشيخ يجيز القصر والجمع للمغتربين. لا، الشيخ نعم يجيز القصر إذا يعني طبعا يجب عليهم صلاة الجماعة، لكن عنده مسجد بقرب المسجد يجب عليهم صلاة الجماعة، وإذا صلوا الجماعة كان الإمام مقيما فإنه يجب عليهم أن يتموا. متى يقصرون؟ إذا فاتتهم الصلاة، أو مثلا خرجوا في نزهة مثلا مجموعة مثلا طلاب مجموعة خرجوا في نزهة ولا عندهم مسجد، هنا يقصرون. ولا يجوز لهم الجمع وعندهم مسجد إلا إذا وجد سبب مسوغ للجمع، وجد سبب مسوغ للجمع. يعني عند ما دام عندهم مسجد يقول الشيخ يجب عليهم أن يحضروا صلاة الجماعة، لا يجوز لهم أن يتخلفوا عنه. لكن وجد عندهم حاجة عذر للجمع فهنا لهم أن يجمعوا. طيب شيخ الواحد، هل نقل قول الطبري أنه 4 أيام يترخص فيها ولو نوى أكثر من 4 أيام؟ بمعنى أنه لو أنه راح لديه مدة أسبوع فهذه 4 أيام يترخص فيها. هذا قول الطبري هو؟ أنا ما أدري، أنا ذكر لي أحد المشايخ وبحثت المسألة ما حصلت. هل يعني مر عليكم؟ لا ما أدري، أنا نبهت عليها، أقصد أنها قول المذهب. المذهب عندنا قصدهم 4 أيام أنه مدة الإقامة، فلو نوى أكثر خلاص من اليوم الأول يتم. وهذا هو الجمهور. هو قول الجمهور، بس الجمهور يختلف، يعني الفقهاء المذاهب الأخرى تختلف عن المذهب في 4 أيام. هل يعني بعضهم يزيد 15 يوم 20 يوم آخره، بس إنهم يعني متفقون على أنه مقيد المدة، وأنه إذا جاوزها فإنه يقصر نوره. لكن ما أدري قول الطبري ما أدري. بالنسبة شيخ للسفر الآن، هل في رأيكم شيخ السفر إلى البحرين يعتبر سفر الآن؟ لو ترخص الآن بسوء، خاصة إذا كان بعلاج، كثير منهم الآن يسأل فيه. مثل ما قلنا شو اسمه، إذا كان إذا خلنا بقول الحنابلة وغيرهم من الفقهاء الذين يربطونه بالمسافة، فعندنا إذا كان من الخبر إلى البحرين، إذا كانت ما جاوزت 80 كيلو لا تعتبر سفر. وإذا جاوزت 80 فإنها تعتبر سفر ولو رجع في نفس اليوم. حتى لو كان العلاج الشيخ إيه ما دام يعني عندنا اللي يربطونه بالمسافة إيه، حتى لو كان العلاج أو غيره. لو ربطنا بالعرف مثل ما تفضلت بعد إيه، اللي يربطونه بالعرف يقول إذا كان أهل البلد يعدون في سفرين في عرفهم سفرا فإنه يعتبر سفرا يترخصوا فيه. ما رأيك الشيخ؟ والله ما أدري. نستأنس برأيك إنه ما أدري. لكن ما المفتى به أنت؟ أنت مشايخ شرقية يعني. شيخ بعضهم يقول يلحق المسافر البحرين ما يلحق المسافر إلى أي منطقة أخرى، أنه سيمر بالجمارك والجوازات وكذا، يلحق من المشقة ما يلحق المسافر. إذن هم ربطوا بالعرف. إيه لا أقصد اللي يربطونه بالمسافة. ليش يا خاني يكون فيه قول يجمع بين المسافة والعرف؟ إن كان فيه فمسألة البحر يدخل فيه. أقول يعني إذا كان فيه قول إنه يجمع بين المسافة والعرف قد تدخل فيه، وإلا أصلاً إما على العرف ولا في المسافة. إن قلنا بالعرف ما يدخل البحر. هم قالوا حتى اللي قالوا بالعرف قالوا إذا اختلف العرف نرجع المسافة. إذا اختلف عرف الناس منهم من قال لا سافر منهم من قال لا منهم من قال سافر منهم من قال لا غير سافر يرجع المسافة. يعني الحين شيخ لابد أن الواحد يحدد يعني يأخذ بالعرف أو في المسافة عشان ما يضطرب. شوف ما يضطرب على حسب الإمكان من أهل العلم مثلا مقلد أو مجتهد. طبعا المقلد عاميا أو مبتدئا في طلب العلم لا بد أن يعني يتبع من هو أوثق في دينه وعلمه، أوثق عنده في دينه وعلمه. فإن اختلف عليه المجتهدون فنقول هل هناك أحد أوثق من أحد عندك؟ فإذا قال لا كلهم في الثقة سواء، مثلا الشيخ محمد والشيخ باز ونحوه، فنقول هنا اختلف بعض الفقهاء هل اللي يأخذ بالأيسر أو بعضهم قال بالأشد، وبعضهم قال يأخذ بخلاف هوى نفسه. فإذا قال مثلا الله أنا أرتاح لهذا يعني تهوى نفسي هذا، ما يقول لن تأخذ بالقول المخالف له. هذا اختلف بين الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك. السفر سألني أنا الشيخ عبد الله أحد الأخوة يقول اثنين من الزملاء طلب أحدهم صاحبه قال له ابحث لي عن ناقة وأعطاه مواصفاتها، قال إذا وجدتها أعطيها، فذاك بحث عنها واشتراها ب10,000 وباعها عليه ب15,000. طبعا يقول هو بينهم مصالح بين الذي اشتراه بـ10,000 مطلوب عند الأول مبلغ مالي، فهل في البيع شيء ولا يعني وكله من يشتري له؟ ما وكله، قال ابحث ولا أعطاه مال ولا شيء. قال مواصفات الناقة كذا، إن وجدتها أخبرني. هذاك يدري إنه بيشتريها، فاشتراها بـ10,000 وباعها عليه بـ15,000. ما في شيء، وش الشيء فيها؟ ما أدري والله شيء. فهل يدخل الشيخ فيها لأن الأول مقرض الثاني؟ هل يدخل الشيخ فيها مسألة كل قرض في ضامن ثاني؟ أيهما الأول مقرض الثاني؟ صاحب الناقة الأول؟ اللي يبحث عن الناقة الأول. اللي يبحث عن الناقة. هو مقرض الثاني. اللي شرى له. اللي شرعها بـ10,000. هو مقترض مال من الأول، وهذاك طلب منه إنه يبحث له عن مواصفات ناقة، فاشتراها بـ10,000 وباعها عليه بـ15,000. أقصد شيخ، هل يعني مثل الدين اللي بينه منفك عن المسألة؟ إيه منفك، هو ما قرضه، ما باع، حسن هو ما حابه، حين زاد عليه. زاد عليه. لو حابه قلنا جرى نفعل، يعني ممكن من نواجه في حالة أنه يعني باعها عليه بـ15,000، هل فيها أشكال أم ما أشوف فيها أشكال؟ يعني قصدك باعها بأكثر من قيمتها؟ بأكثر من قيمتها، لا ديانة ولا وش الأشكال فيها؟ تملكها بخصوص أيش فيه؟ يعني هو لا ما اشترط عليه هو انه يعني يشتريها من اشتراها، ولا ما اشترط وباعها باختياره، اشتراها باختياره. يعني لو قال ما بيها كذا قال ما بيها، هو سألك، قال واحد ثاني قال لو قالت ما والله انا باكلها انا بتوها فيها ومحسن. الله يجزاك خير. طيب شيخ، الله يحفظك، يتعدد السكر عند الواحد، يفحصوا كثير عند بعض الشباب لما يكون ساكن في أبها ولا ساكن في جده، يعني يروح يزور أهله ووالده وهذا، ولكن سكن الأصلي وزوجته هنا وأبنائه وظيفته، يعني يأخذ أحكام المسافر إذا راح. إذا كان عنده سكن مستقر هنا وهناك، سكن مستقر له بيت هنا وبيت هنا، فهنا يكون مقيم هنا ومقيم هناك، يكون مسافر بينهم. لكن إذا كان لا، البلد الثاني لا، ما عنده سكن بس عند أهله، يعني يزور أهله مثلا أسبوع أسبوعين ثم يرجع، ما عنده سكن مستقر، لكن السكن المستقر مثلا في الدمام، فهنا نقول لا، إذا ذهب إلى أهله فإنه يعتبر مسافر. كانت قريته يعني الأصلية ومنشأ، حتى كانت قريته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلده منشأ ومكة، ومع ذلك ما هذا المدينة، ثم رجع إلى مكة في حجة الوداع وفي فتح مكة قصر، أنها قريته بلد منشأ، ذاك قصر صلى الله عليه وسلم، فما في يعني لا علاقة للمنشأ بقصر من عدن. الله سلم.